بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فعندنا اليوم حديث جامع، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهي كلمات عظيمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث حديث عظيم، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهو غلام. قال له في بدايته: يا غلام، إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك. وهي هذه الكلمات منهج لحياة الإنسان إذا أراد السعادة في دنياه وأخراه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجده أمامك في الرواية الأخرى، احفظ الله يحفظك. وهذه الكلمات كلمات عظيمة. احفظ الله في أوامره بالامتثال، وفي نواهيه بالاجتناب، وفي حدوده بالوقوف عندها. فإن الحفظ والمحافظة على أوامر الله سبب في حفظ العبد. احفظ الله، أنت لا تحفظ، معنى احفظ الله يحفظ ما أمرك الله به بالامتثال، أو احفظ ما نهاك الله عنه بالاجتناب، أو احفظ حدوده سبحانه بالوقوف عندها. والحفظ والمحافظة بمعنى واحد: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والحافظين فروجهم والحافظات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكلما حفظت أوامر الله، وأعظم ما يجب حفظه الفرائض، كيف نحن مع الصلاة، كيف نحن مع الزكاة، كيف نحن مع الحج، كيف نحن مع ما أمرنا الله عز وجل به من الأوامر والفرائض، كيف نحن مع ما نهانا الله عنه، هل حفظنا نهي الله عز وجل فاجتنبنا ما نهانا الله عنه، أم أننا وقعنا فيما نهانا الله عنه؟ هل حفظنا جوارحنا، حفظنا سمعنا، حفظنا أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا مما حرم الله، وأيدينا وأرجلنا؟ هي نتيجة، شرط وجوابه. الشرط احفظ الله، معنى الأمر هنا أي إذا حفظت الله حفظك الله عز وجل، يحفظك الله، احفظ الله يحفظك. فأنت إذا كنت ولا شك أنك تريد حفظ الله عز وجل، فيجب أن تحفظ أوامر الله كما قلنا، كلنا يريد أن يحفظه الله وأن يرعاه وأن يصونه من كل مكروه. كلنا نريد أن نحفظ في أنفسنا وفي أهلينا وفي أموالنا وفي جوارحنا وفي كل ما نحب أن نحفظ فيه. كلنا يريد أن يحفظ في الدنيا وأن يحفظ في الآخرة. كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بلاغته صلى الله عليه وسلم، وقد آتاه الله كما قلنا سابقا جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. احفظ الله يحفظك فقط، هذه الكلام لو وقفنا عند هذا لكفانا. أين أنت من حفظ أوامر الله؟ أين أنت من حفظ نواهي الله؟ أين أنت من حفظ حدود الله؟ فبمقدار ما تحفظ من هذه الأمور يحفظك الله عز وجل. احفظ الله يحفظك، هذه معادلة صحيحة. احفظ الله يحفظك، فإذا فرطت في حفظ الله عز وجل فلا تلومن إلا نفسك. ولهذا يقال إن رجل يعني بلغ 120 وثب فقيل له في ذلك يعني خافوا عليه، قال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. ونحن في الصغر حفظنا أبصارنا، حفظنا سمعنا، حفظنا أيدينا، حفظنا أرجلنا، حفظنا أوامر الله، حفظنا نواهي الله، حفظنا حدود الله. قال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وسفينة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم لما انكسر به مركبه في البحر خرج إلى جزيرة، فجاء الأسد. الأسد حيوان، ذلكم الحيوان المفترس المعروف، فأخذ يهمهم وأمامه حتى دله على الطريق. هذا بماذا؟ هذا حفظ وصيانة من الله عز وجل. ورأى بعضهم الحية تحفظه حتى استيقظ. هذه الدواب المؤذية بطبعها قد جعل الله فيها صيانة لهؤلاء الذين حفظوا حدود الله، حفظوا أوامر الله، حفظوا نواهي الله، حفظوا الله في أنفسهم. احفظ الله يحفظك. لا يمكن لأحد أن يعطيك شيئا فوق هذا. كيف أنت مع حفظ حدود الله؟ لا نخشى إلا من أنفسنا، نخشى من ظلمنا لأنفسنا. نحن نظلم أنفسنا بالمعاصي، حين نعصي فإن نظلم أنفسنا ونسيء إلى أنفسنا ونهتك هذا الستر وهذا الحفظ بأيدينا بمعصية الله عز وجل. الأمر معلوم، احفظ الله يحفظك. هذه كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس الصغير الغلام. ولو أن الكبار والصغار اتخذوها منهجا في حياتهم لنجوا وسلموا من كثير من مصائب هذه الدنيا. ثم قال له احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله كما قلنا بالحفظ الأول تجده تجاهك، تجده أمامك في الرواية الأخرى، يعني أنك لا تسلك طريقا تروم فيه نفعا إلا يسره الله عليك وفتح لك مغلقة وسهل لك صعبة ويسر لك طريقة. احفظ الله تجده أمامك. إذن نحن لا نخشى كما قلت إلا من أنفسنا ومن ذنوبنا. ولهذا فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا أصابنا شيء في أنفسنا أو في أموالنا لا شك أن لنا ربما كان ذلك بسبب من أنفسنا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجده أمامك، لا تطرق بابا إلا فتح لك. وبعد أن قرر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأصل الذي يجب أن نتخذه منهجا لحياتنا إلى أن نلقى الله عز وجل، قال له واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا أمر آخر. الأول يحقق لك من السعادة ما لا يعلمه إلا الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. ثم نبهه إلى أمر هو من مقومات السعادة وهو الإيمان بقضاء الله وقدره. هذا من أهم الأمور في حياة المسلم ومن أهم الفوارق بين المسلم وغيره. غير المسلم إذا أصابته مصيبة قد يهلك نفسه، المسلم يعلم يحزن لكنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا استقر في ذهن المسلم، وأنه ما من مصيبة إلا بإذن الله عز وجل. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فما يصيبك من مصيبة إلا هي بأمر الله، والله قد فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يعني هذا ما هو كائن عليك هو مقدر من الله عز وجل. هذا الإيمان حين يملأ قلب المؤمن فإنه يهون عليه كثيرا من مصائب الدنيا. وهذا هو حال المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء، سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذه الميزة ليست موجودة إلا في المؤمن. يصاب بمصائب هناك، نعلم من يهلك قريبه يموت، وبعض الناس قد تطوى أسرته بأكملها، وربما الحي الذي هو فيه لأمر من الأمور، من زلازل، من مصائب، من حروب، من كذا، من أمراض، لكن المؤمن ممتلئ قلبه بأن هذا بقضاء الله وقدره. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم زاده اطمئنانا لما قال له واعلم أن الأمة، الأمة بأكملها بأسرها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني هذه الأمة بأكملها، ليس هذا الموجود هنا في هذا المسجد، وليس الموجودين في هذه البلاد، وليس الأحياء فقط، وليس الإنس فقط. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. لو الجميع من هؤلاء أرادوا أن ينفعوك بشيء شيء ولو كان هذا الشيء يسيرا وحقيرا، لو أرادوا أن يعطوك ريالا واحدا والله ما استطاعوا إلا أن يكون مكتوبا لك، ولو اجتمعوا جميعا فقط، يعني لو نظرنا هذا الجمع الكريم المبارك لو اجتمعوا جميعا ما استطاعوا أن يعطوك ريالا واحدا إذا لم يكتبه الله، ولم يستطيعوا أن ينزعوا منك ريالا واحدا كتبه الله عليك. هذا أمر يزيد المؤمن ويملأ قلبه إيمانا واطمئنانا بقضاء الأمور، وأن ما يصيب وأن ما يصيبه هو مقدر عليه. لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء بشيء، هنا التنكير، حتى لو كان يسيرا لم يكتبه الله لك ما يستطيعه، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا جميعا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، هذا كناية عن أنه انتهي من التقدير، أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، انتهى الأمر. فلان ابن فلان هذا يعيش في الحياة كذا، يمر به كذا وكذا، كل هذا معلوم عند الله عز وجل. فلما قال الصحابة، يعني لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ففيما العمل إذا كان الأمور انتهت، لماذا نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل إنسان ييسر لما خلق له. ولهذا يعني جاء في الحديث الآخر إن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني خلاص، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لكن ما ليس معنى هذا أن الإنسان خلاص يقول ما قدر لي، لا، يعمل، انظر، هو يعمل بعمل أهل النار أو يعمل بعمل أهل الجنة، فعلى الإنسان أن يعمل وأن يجتهد، لأنه لا يعلم هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، لماذا كتبه الله عز وجل. والإنسان لا بد أن يعمل وأن يجتهد في العمل، وأن يسأل الله عز وجل أن يكتبه في السعداء، هذا الذي يسعى إليه المؤمن. فهذه النصيحة نصيحة جامعة، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. النصر مع الصبر، لا يمكن أن يكون نصر بلا صبر واستعانة بالله عز وجل، فلا بد أن يكون الإنسان صابرا محتسبا، والله قد وعد الصابرين بالنصر. وأن الفرج مع الكرب، إذا جاء الكرب فاعلم أن بعده فرجا. وأن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وأن يجمع الله لعبد عسرين، فكل عسر معه يسر من الله عز وجل. وتلك الأيام نداولها بين الناس، قد يكون الإنسان في غنى وقد يكون في فقر، قد يأتيه شيء من هذه الدنيا، وما من أحد إلا وقد مسه ما مسه،